بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد: القاعدة الثالثة: لا تكليف على الناس حال نسيانه. واختاره الجويني وأبو محمد المقدسي. ومن الناس من قال هو مكلف. قلت: يحمل قول من قال ليس بمكلف حال نسيانه على أنه لا إثم عليه في تلك الحال في فعل أو ترك، وأن الخطاب لم يتوجه إليه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة: لا تكليف على الناس حال نسيانه. قول لا تكليف، التكليف في الأصل إلزام ما فيه كلفة ومشقة، وأما عند الأصوليين فالتكليف هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو كف أو وضع أو غير ذلك. وقوله على الناس: النسيان هو ذهول القلب عن أمر معلوم، ذهول القلب عن أمر معلوم. والنسيان والسهو بمعنى واحد، ولهذا جاءت الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام في سجود السهو وما يتعلق به الأمرين، فتارة عبر بالنسيان وتارة عبر بالسهو، مما يدل على أنه لا فرق بينهما. وفرق بعضهم بين النسيان والسهو بأن الناس إذا ذكرته تذكر، والساهي إذا ذكرته لم يتذكر، لكن هذا التفريق لا وجه له. وقالوا حال نسيانه، يعني أنه لا تكليف عليه حال نسيانه، فيخرج بذلك ما إذا ذكر أو ذكر، أي زال النسيان عنه. والدليل على أن الناس ليس مكلفا قول الله عز وجل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فنسب النبي صلى الله عليه وسلم نسب الإطعام والسقي إلى الله تعالى، مما يدل على أن فعل الناس بغير اختيار منه، وما كان بغير اختيار من الإنسان فإنه لا يؤاخذ به. فهمتم؟ إذن الناس ليس مكلفا حال نسيانه. واعلم أن النسيان إما أن يكون في حق الله عز وجل أو في حق عباد الله، يعني إما يكون في حق الله أو في حقوق الآدميين. فأما إذا كان النسيان متعلقا بحق الله تعالى فيرتفع عنه الإثم، أي أنه لا يأثم بما فعل حال نسيانه أو ترك حال نسيانه. فمثلا لو ترك صلاة من الصلوات ناسيا، دخل وقت الظهر ونسي ولم يصلها، فلا يؤاخذ بذلك. أو فعل محرما، كما لو فعل مثلا محظورا من محظورات الإحرام حال إحرامه ناسيا، غطى رأسه، لبس مخيطا، تطيب، فإنه لا يؤاخذ بذلك. إذن من حيث الإثم لا يأثم، لكن ما يترتب على هذا الأمر الذي نسيه، فما نسيه إما أن يكون أمرا وإما أن يكون نهيا، يعني إما أن يكون شيئا طلب فعله وإما أن يكون شيئا طلب تركه واجتنابه. فإن كان ما حصل من الناس مما طلب إيجاده وفعله فإنه يجب عليه أن يفعله وأن يأتي به متى زال نسيانه، متى زال نسيانه إن كان الوقت باقياً أو كانت العبادة مما يصح ولو بعد الوقت. أما إذا كان ما تركه من المأمور ناسياً مما لا يمكنه تداركه، فحينئذ إن كان لهذا الواجب إن كان له بدل فإنه يفعل البدل، وإلا فلا شيء عليه. مثال ذلك: إنسان دخل عليه وقت صلاة ونسي أن يصلي، ثم ذكر بعد خروج الوقت، ثم ذكر في الوقت، فإنه يجب أن يصلي، أو ذكر أيضاً بعد خروج الوقت فإنه يجب أن يأتي بها وأن يصليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قول الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري، يعني لتذكري. وأما إذا كان ما تركه من المأمور مما لا يمكنه تداركه، كما لو نسي رمي الجمرات، وانقضى وقت الرمي بأن لم يذكر مثلاً إلا بعد أيام التشريق، فحينئذ يعدل إلى البدل، إذا كان هناك بدل يعدل البدل وهو الفدية. إذن إن كان ما نسيه من المأمورات، إذا نسي مأموراً من المأمورات فإنه يجب عليه أن يأتي به متى ذكر أو ذكر، لكن إن كان هذا المأمور مما فات وقته وزمنه بحيث أنه لا يمكن تداركه، فإن كان له بدل عدل إليه، وإلا فلا شيء عليه. وأما ما يتعلق بالمنهيات والمحرمات، فما فعله من المنهيات أو المحرمات ناسياً فإنه لا يأثم بذلك ولا يترتب عليه شيء. فمثلاً لو أنه تكلم في صلاته ناسياً فصلاته صحيحة، أو أكل أو شرب في حال صومه ناسياً فصيامه صحيح، أو فعل محظوراً من محظورات الإحرام ناسياً فلا شيء عليه، ولا يترتب على ذلك فدية، بمعنى أن لا نقول له مثلا لو أنه تطيب أو لبس مخيطا أو حلق شعره إنه تجب عليه الفدية، لأن هذا ليس من باب المأمورات وإنما هو من باب المحظورات. أما ما يتعلق بحقوق الآدميين، فما فعله الناس مما يتعلق بحقوق الآدميين فلا إثم عليه فيه، ولكن يجب عليه الضمان فيما يجب ضمانه، يجب عليه الضمان فيما يجب ضمانه. فمن أتلف مالا لشخص ناسيا فلا إثم عليه، ولكن يجب عليه أن يضمن ذلك، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة بخلاف حقوق الله عز وجل فإنها مبنية على المسامحة. ويلحق بذلك، يلحق بالناس الجاهل والمكره، فهؤلاء الثلاثة الناس والجاهل والمكره حكمهم واحد فيما يتعلق بحقوق الله وما يتعلق بحقوق عباد الله. نعم. أحسن الله إليك، قال رحمه الله: فيسقط عنهم، يعني عن الناس والجاهل والمكره، يسقط عنهم الإثم والضمان فيما يتعلق بحقوق الله، وأما ما يتعلق بحقوق الآدميين فإنه يجب ضمانه ولو كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها. ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته: والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملأ. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لا تكليف على الناس حال نسيانه. واختاره الجويني وأبو محمد المقدسي. ومن الناس من قال هو مكلف. قلت: يحمل قول من قال ليس بمكلف حال نسيانه على أنه لا إثم عليه في تلك الحال في فعل أو ترك، وأن الخطاب لم يتوجه إليه، وما ثبت من الأحكام المتعلقة به فبدل. لا، هو الخطاب موجه إليه لكنه معفو عنه، وإلى الخطاب موجه إليه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وما ثبت من الأحكام المتعلقة به فبدليل خارجي. ويحمل قول من قال هو مكلف على أن الخطاب توجه إليه وتناوله، وتأخر الفعل إلى حال ذكره، وامتنع تأثيمه لعدم ترك قصده. ولهذا لنا خلاف في المعذور إذا قضى ما فاته، هل هو بأمر جديد أم بالأمر السابق؟ وينبني على ذلك هل يكون أداء أو قضاء. إن قلنا بأمر جديد فيكون أداء، يعني لو نسي مثلا صلاة وصلاها بعد خروج الوقت، فهل يكون فعله لهذه الصلاة أداء أو قضاء؟ والعبادة لها ثلاثة أوصاف: أداء وقضاء وإعادة. العبادة لها ثلاثة أوصاف عند الأصوليين: أداء وقضاء وإعادة. فالأداء ما فعل في وقته أولا على وجه مشروع، بحيث تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب. هذا الأداء ما فعل في وقته أولا على وجه شرعي أو على وجه مشروع، بحيث تسقط به الذمة وتبرأ به الذمة ويسقط به الطلب. والثاني القضاء، وهو ما فعل بعد الوقت، ما فعل بعد الوقت لعذر. والثالث إعادة، وهو ما فعل في الوقت ثانيا لخلل في الأولى، ما فعل في الوقت ثانيا لخلل في الأولى. فمثلا لو صلى الظهر ثم بعد أن صلى تبين له أنه صلى لغير قبلة، فيجب عليه أن، وهو لم يجتهد، يجب عليه أن يعيد الصلاة، أن يصلي مرة ثانية. هذه الصلاة الثانية تسمى إعادة، لأنها فعلت العبادة مرة ثانية في الوقت لخلل في الأولى. قال: وينبني على ذلك هل يكون أداء أو قضاء. والصحيح أنه أداء، لأن المعذور يدخل الوقت في حقه من حين زوال عذره. المعذور يدخل الوقت في حقه من حين زوال عذره. فهذا الشخص مثلا الذي نام مثلا عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فمن حين استيقاظه كأن الوقت دخل عليه الآن، ولهذا يشرع له أن يتوضأ وأن يصلي راتبة الفجر ويصلي ماذا؟ يصلي الفريضة. ولذلك لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر في سفر صنع كما كان يصنع كل يوم. إذن من فعل العبادة بعد خروج وقتها لعذر شرعي فإنها تكون أداء، لأن القاعدة، ما هي؟ أن المعذور يدخل الوقت في حقه من حين زوال عذره. نعم. بالأمر السابق، لكن كأن الخطاب وجه إليه الآن. نعم. حتى لو ضاق الوقت، إذا على القاعدة، إذا ضاق الوقت مثل بقي من وقت صلاة الفجر بقدر فعلها، يشرع له أن يصلي السنة وأن ثم يصلي الفريضة. إذا أعرف لو صلى السنة خرج الوقت يصلي السنة، لأن الآن دخل الوقت في حقه من حين زوال عذره. أحسن الله لي. قال رحمه الله: إذا تقرر هذا فها هنا مسائل تتعلق بالناس، منها إذا نسي الماء وتيمم فإنه يلزمه الإعادة إذا بان له الخطأ على أصح الروايتين، كما لو نسي الرقبة وكفر بالصوم. طيب، منها لو نسي الماء وتيمم، مثل رجل عنده ماء يعني سافر وقد حمل معه في سيارته ماء، فحضرت الصلاة وقد نسي هذا الماء الذي معه مثلا في شنطة السيارة، فنظر فلم يجد ماء فتيمم وصلى، وبعد أن صلى ذكر أن عنده ماء يعني وجد الماء، فهل يلزمه الإعادة أو لا؟ المشهور من المذهب قد يلزمه الإعادة، لأنه ترك مأمورا وليس هذا من باب المحظور، فيلزمه الإعادة إذا بان له الخطأ على أصح الروايتين. والقول الثاني أنه لا يلزمه لأنه معذور، والاحتياط في مثل هذه المسألة أن يعيد، الاحتياط أن يعيد، إذا أعاد فهو أحوط وأبرأ للذمة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وخرج فيها بعض المتأخرين رواية من مسألة الماء، ومنها إذا جامع زوجته الحائض ناسيا الحيض وقلنا يلزم الذاكر كفارة، فهل يلزم الناس في المسألة روايتان وقيل وجهان؟ والصحيح أنه لا يلزم، وأن من جامع ناسيا فلا شيء عليه، سواء كان الجماع لحائض أم لصائم، سواء كان الجماع في الحيض أم في الصيام أم في الحج فلا فرق. وتفريق الفقهاء رحمهم الله في كونهم يعذرون بالجهل والنسيان في بعض المحظورات دون بعض لا وجه له، فمثلا تجد أنهم في مفسدات الصيام لو أكل أو شرب ناسيا قالوا لا شيء عليه، لكن لو جامع ناسيا قالوا تجب عليه الكفارة. لماذا؟ قالوا لعظم الجماع، لعظم الجماع. نقول هذا التفريق لا وجه له، لأننا حينما نعلل في رفع المؤاخذة عمن أكل أو شرب ناسيا نعلل ذلك بماذا؟ بأنه ناس أكل أو شرب، نقول هو ناس، ولا نقول أكل أو شرب فلا شيء عليه، لأن الأكل والشرب هين، ولأن الجماع أعظم، ولأن الجماع أعظم. فإذا كانت العلة هي النسيان فلا فرق في ذلك بين الجماع وبين غير الجماع. كذلك أيضا في محظورات الإحرام، لو أنه جامع في حال الإحرام ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه لعموم الأدلة، كقوله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم. ما فعل؟ نعم نعم، ربنا لا تؤاخذنا إن كل ما فعله إنسان ناسيا أو مخطئا فلا شيء عليه، ولهذا قال الله قد فعلت. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: ومنها إذا قلنا لمس الذكر عن المذهب ينقض الوضوء إذا كان عامدا، فهل ينقض وضوء الناس في المسألة روايتان؟ نعم. ومنها إذا قلنا لمس الذكر على المذهب ينقض الوضوء إذا كان عامدا، فهل ينقض وضوء الناس؟ هذا يختلف، فإذا عللنا بأن العلة من نقض الوضوء بمس الذكر خشية أن يخرج منه شيء، فحينئذ لا فرق بين الناس وبين العامد. إذا كانت العلة هي أن مسه مظنة الشهوة وأن يخرج منه شيء فلا فرق في ذلك بين العامد وبين الناس، لأنه كما أن العلة موجودة في العامد موجودة أيضا في الناس. وهذه مسألة، أعني مسألة مس الذكر هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فمنهم من قال إن مس الذكر ناقض للوضوء، إن مس الذكر ناقض للوضوء مطلقا، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ. قالوا وهذا عام يشمل من مس ذكره عامدا أو ناسيا لشهوة أو لغير شهوة. والقول الثاني أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة قال: لا، إنما هو بضعة منك، بضعة منك. فكما أن الإنسان لو مس أنفه أو أذنه وهو في الصلاة لم ينتقض وضوءه، فكذلك إذا مس ذكره. ثم هؤلاء الذين قالوا لا ينقض الوضوء اختلفوا في حمل الحديثين، فمنهم من قال إن الأمر بالوضوء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ للاستحباب، والنفي في قوله لا إنما هو بضعة منك لنفي الوجوب. ومنهم من جمع آخر وقال إن الأمر في قول من مس ذكره فليتوضأ محمول على ما إذا كان المس لشهوة، لأن المس لشهوة مظنة أن يخرج منه شيء. وحملوا والنفي في قوله لا إنما هو بضعة منك على ما إذا مسه لغير شهوة. نعم، كيف؟ لا، مو على كل حال، لأن يعني المس بدون حائل في الصلاة قد يمسه بدون حائل، لأنه في السابق ما كانوا يلبسون، كانوا يلبسون إزار ورداء. نعم. وأيضا كلمة مس إذا قيل مس فالمراد من غير حائل، لا يقال مس مع وجود الحائل. نعم. لا، كلمة مس، المس يطلق على مباشرة البشرة للبشرة، يعني الآن إذا قلت بيدي هكذا قل مس، لكن هذا ما يسمى مس. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا أوجبنا الترتيب والموالاة في الوضوء كما هو الصحيح فهل يسقط بالنسيان؟ المذهب لا يسقط، وقيل يسقط، وقيل يسقط الترتيب فقط. نعم، إذا أوجبنا الترتيب والموالاة، الترتيب يعني بين أعضاء الوضوء بأن يتوضأ مرتبا كما أمر الله في قوله: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالترتيب واجب على المشهور، لأن الله عز وجل ذكر هذه الأعضاء مرتبة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا، ولأن الله تعالى أدخل ممسوحا بين المغسولات، ولا نعلم حكمة لذلك إلا مراعاة الترتيب. والثاني الموالاة، نعم الترتيب، فيرتب الأعضاء. فلو نكس بأن بدأ برجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه يحتسب له الوجه، لكن ما لم يكن متلاعبا، فمن توضأ منكسا 4 مرات صح الوضوء، بحيث يحتسب له في كل مرة عضو، لكن هذا مقيد بما إذا لم يكن متلاعبا، يعني تعمد أن ينكس ويقول أحتسب في كل مرة عضوا، فهذا متلاعب. قال: والموالاة، الموالاة هي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل. والموالاة أيضا واجبة على الصحيح، وهو المشهور من المذهب، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فأتى بالشرط، والشرط يلي المشروط، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ مواليا، ولأن الوضوء عبادة واحدة، والعبادة الواحدة ينبني بعضها على بعض مع الاتصال لا مع الانفصال. لكن لو أنه أخل بشيء من الترتيب أو الموالاة جاهلاً أو ناسياً، فالمشهور من المذهب أنه لا يسقط. والقول الثاني أنه يسقط، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن من أخل بالموالاة أو بالترتيب ناسياً أو جاهلاً فإن وضوءه صحيح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا نسي الصلاة فإنه يلزمه قضاؤها لا نعلم فيه خلافاً. طيب، ومنها إذا نسي الصلاة فإنه يلزمه قضاؤها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقول الصلاة، الصلاة يشمل الفرض والنفل، يعني إذا نسي صلاة فرضا كانت أم نفلا شرع له قضاؤها، لكن في الواجب يلزم وفي غير الواجب يستحب، ولكن يشترط في ذلك العذر، يعني إذا نسي الصلاة فإنه يلزمه قضاؤها، لأن القاعدة أن كل من أخرج عبادة موقتة عن وقتها من غير عذر شرعي فإنه لا يقضيها، ولو قضاها لم ينفعه القضاء. أما إذا كان إخراجها عن الوقت لعذر شرعي من نسيان أو جهل ونحوه فإنه يقضيها. نعم. أي جماعة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو نسي الركوع والسجود والطهارة فإنها لا تجزئه الصلاة، ذكره القاضي محل وفاق. نعم، إذا نسي الركوع والسجود والطهارة فإنها لا تجزئ الصلاة. أما الطهارة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فمن صلى من غير طهارة لم تصح صلاته حتى ولو كان ناسياً أو جاهلاً. فإذا قال قائل: أليس الله تعالى قد قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ قال الله: قد فعلت. قلنا: بلى، ولكن الطهارة، ولكن الذي يسقط عنه في هذه الحال هو الإثم، أما الفعل فلا يسقط، لأن الطهارة شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط لا جهلا ولا نسيانا، بخلاف الشرط العدمي. فمثلا من صلى بغير طهارة لم تصح صلاته حتى لو كان ناسيا أو جاهلا، ولكن من صلى وعليه نجاسة ناسيا صحت صلاته، أو جاهلا صحت صلاته. والدليل قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والسنة أيضا دلت على التفريق بينهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بنعليه، فصلى الصحابة بنعالهم، وفي أثناء الصلاة خلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قدرا. وهذا يدل على صحة الصلاة مع النجاسة في حال النسيان، لأنه لو لم تكن الصلاة صحيحة لكان النبي صلى الله عليه وسلم يستأنف الصلاة. وأما من جهة النظر فلأن الشرط الوجودي مطلوب إيجاده ولم يحصل، والشرط العدمي مطلوب التخلي عنه وهذا حاصل. نعم. وأما بالنسبة للركوع والسجود فإذا نسي الركوع والسجود من الصلاة فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون النسيان للركوع والسجود بعد فراغه من الصلاة بمدة فيلزمه أن يعيد الصلاة، ولا يمكن أن يبني بعضها على بعض. فمثلا لو أن شخصا صلى العشاء وتبين له بعد الصلاة بنحو نصف ساعة أو ساعة أنه نسي ركوعا أو سجودا، أو كذلك نسي قراءة الفاتحة، فيلزمه أن يعيد الصلاة. وأما إذا كان نسيان الركوع والسجود في أثناء الصلاة فلا يخلو، إما أن يكون قبل سلامه أو بعد سلامه. فإذا كان ذلك في أثناء الصلاة ونسي الركوع فحينئذ إن ذكر ذلك قبل أن يصل إلى الركعة التي تليها إلى موضعه من الركعة التي تليها وجب عليه أن يرجع ويأتي به. إذا نسي الركوع أو السجود ثم ذكر قبل أن يصل إلى موضعهما من الركعة التي تليها وجب عليه أن يرجع وأن يأتي بهما أو بأحدهما إن ترك. وأما إذا وصل إلى موضعه فتلغو الركعة التي ترك منها الركوع أو السجود وتقوم التي تليها مقامها. مثال ذلك: إنسان كبر لصلاة الظهر فقرأ الفاتحة ثم هوى إلى السجود، نسي الركوع فسجد وجلس بين السجدتين، وفي أثناء جلوسه بين السجدتين ذكر أنه لم يركع، فيجب عليه أن يقوم وأن يأتي بالركوع وما بعده، أن يأتي بالركوع وما بعده فيركع ويرفع ثم يأتي بالسجود. ولا يقول مثلا: قد سجدت السجدة الأولى وجلست بين السجدتين أسجد سجدة وأقوم. نقول: لأن سجودك هذا لا يصح، لأنه سجود قبل الإتيان بالركوع، ففي إخلال بالترتيب. كذلك أيضا لو نسي السجدة، سجد سجدة ثم قام إلى الركعة الثانية وفي أثناء القراءة ذكر، فيجب عليه أن يرجع ويجلس ويسجد ثم يجلس بين السجدتين ثم يسجد الثاني ثم يقوم. وأما إذا لم يذكر إلا بعد أن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، كما في المثال السابق ترك الركوع ثم سجد سجدتين ثم قام وقرأ الفاتحة، لما أراد أن يركع قال: أنا لم أركع في الركعة الأولى، فنقول حينئذ الركعة الأولى تلغى وتقوم الثانية مقامها. لماذا لا نقول ارجع؟ لأننا لو أمرناه بالرجوع فمعناه يأتي بركعة كاملة، سيرجع سيركع ويرفع ويسجد ويرفع ويسجد ثم يقوم ركعة كاملة. فنقول بدلا من أن تأتي بركعة كاملة هذه الركعة تقوم مقامها. وكذلك أيضا بالنسبة للسجود. أما إذا كان السجود، إذا كان النسيان السجود بعد السلام، بعد السلام، فإن كان من ركعة أخيرة أتى به وبما بعده، وإن كان من ركعة قبل الأخيرة أتى بركعة كاملة. فهمتم؟ مثال ذلك: إنسان صلى الظهر وسلم من صلاة الظهر وهو يسبح ذكر أنه لم يركع في الركعة الرابعة، فنقول يجب أن يقوم ويأتي بالركوع وما بعده. وأما إذا كان ما تركه من الركوع من ركعة قبل الأخيرة، يعني من الثالثة أو الرابعة، فيأتي بركعة كاملة، لأن الركعة المتروكة منها لغت فتقوم هذه مقامها. هذا هو التفصيل في من ترك الركوع والسجود. إذن من ترك الركوع والسجود فله ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون ذكره لذلك بعد فوات الموالاة، يعني بعد مدة طويلة من صلاته، فيلزمه أن يأتي بالصلاة، أن يعيدها. والحال الثانية أن يكون ذلك في أثناء الصلاة، ففي هذه الحال يجب عليه أن يأتي بما ترك من ركوع أو سجود ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها. فإن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها لغت المتروكة منها وقامت التي تليها سواء كانت ثانية أو ثالثة مقامها. والحال الثالث أن يذكر ذلك بعد السلام بيسير، فإن كان ذلك من ركعة أخيرة أتى بما ترك وما بعده، وإن كان من ركعة قبل الأخيرة أتى بركعة كاملة. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. نعم. كيف؟ يرجع ثم يكبر. يرجع قائما بدون تكبير. يرجع. نعم. يعني هو الآن مثلاً وهو في السجود يلبي في الجلوس بين السجدتين ذكر أنه لم يركع يقوم كأنه الآن في القيام فيكبر ويركع. نعم. نسي السجدة الثانية ولم ينبه إلا بعد صلاة ركعتين. إيه. هذا إذا كان الزمن يسيرا يأتي به ومما بعده. يعني ما يمنع شروعه في ثانية. العبرة بطول الزمن وقصره على قول الراجح. لا وصلى ركعتين كاملتين. إيه أنا عارف إذا كان مثل صلاة الركعتين مثل خلال 8 دقائق نحو ذلك. أما إذا طال الفصل لا خلاص تبطل هذه. فيأتي بركعتين بدلا عنها. فمن السؤال الإنسان مثلا في صلاة التراويح ترك سجدة من إحدى الركعات ويصلي التراويح ثم شرع في صلاة في ركعتين أخريين ثم ذكر ذلك فنقول في هذه الحال يتم الركعتين التي شرع فيهما ثم بعد ذلك يكمل الصلاة السابقة. هذا معطول مع قصر الفصل. وأما تفريق بعض العلماء بين جعل الضابط أنه إذا شرع في أخرى لم يرجع نقول هذا ليس بظاهر. الصحيح أن الضابط طول الفصل وقصره.